أما إذا كان ما عندها أحد أو ما عندها إلا نساء أو محارم فلا مانع من كسر الكفين، وإن سترتهما فهو أفضل. أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي. نعم. تسأل أختنا وتقول: ما حكم قراءة الحائض للقرآن بدون أن تمس المصحف؟ هذه المسألة خلاف بين العلماء، والأقرب والأظهر أنه لا حرج، لأن يعني مدة تطول ليست مثل الجنوب، الجنوب مدته قصيرة، يغتسل ثم يقرأ. أما الحائض والنفساء فإن مدتهما تطول، فالأرجح والأصوب أنه لا حرج عليهما في القراءة عن ظهر قلب، فهذا هو الأصل. ولا يجوز أن يقاس الحيض على الجنابة، الحيض مدته تطول والنفاس أطول. أما حديث لا تقرأ الحائض ويجلب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا تقوم به الحجة، فالراجح أنه لا حرج عليها يعني الحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب لا من المصحف بل عن ظهر قلب، وهكذا النفساء من باب أولى. أما الجنوب فلا، الجنوب لا يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف، للحديث الصحيح أن النبي عليه السلام كان لا يمنعه شيء من القرآن إلا الجنابة. وفي حديث رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بعض الآيات ثم قال: هذا لمن ليس جنوبا، أما الجنوب فلا ولا آية. أسأل عن معنى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من أفطر في رمضان متعمدا أيقبل الله منه الصوم وإن صام الدهر كله، وإذا أفطر متعمدا ثم تاب فهل يقبل الله منه توبته؟ الحديث ضعيف، والتوبة مقبولة إذا تاب توبة صادقة فإنها تقبل التوبة، وعلى قضاء اليوم فقط الذي أفطره. والحديث المذكور من أفطر يوم من رمضان لم يقبل صيام الدهر وإن صام، هذا ضعيف مضطرب عند أهل العلم لا يصح. المقصود أن الحديث ضعيف، والصواب أن عليه التوبة ولا يلزمه إلا قضاء اليوم الذي أفطره فقط، هذا هو الصواب. وعليه التوبة، والتوبة تكفي في هذا والحمد لله. التوبة تكفي حتى في الشرك الأكبر كيف بالمعصية. المقصود أن التوبة تجيب ما قبلها كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، والتائب من الذنب كما لا ذنب له قاله النبي أيضا عليه الصلاة والسلام. فإذا تاب توبة صادقة مضمونة الندم على ما مضى منه والعزم أن لا يعود في ذلك والإقلال من هذا العمل السيء فإنها توبة صحيحة. نعم. هل إطالة الأظافر محرمة وما حكم صلاة الأطفال؟ يجوز بقاؤها مدة 40 يوما، وهكذا الشارب، وهكذا الإبط، وهكذا العانة، لما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه قال: وقتلنا في قص الشارب، وقال من طهر ونكفي الإبط وحلق العانة ألا ندع على أكثر من 40 ليلة. وفي لفظ وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغ 40 وجب عليه قص الشارب، قلب الظهر، نتف الإبط، حلق العانة. أما بقاء الظهر في أقل من ذلك فلا حرج إن شاء الله، هكذا الشارب، هكذا الإبط، هكذا العانة. نعم. جزاكم الله خيرا. سمعنا أظافرهن لأشهر حتى يدهنها بأصبغة ملونة ويعتبرن أنها لا يجوز، هذا لا يجوز، إذا تمت 40 وجب قلمها. نعم. مستمع من السودان يسأل ويقول: هل دية المقتول تقسم بين ورثته؟ نعم، الدية مثل التركة، جزء من التركة تقسم بين ورثة جميعهم، إلا إذا كان أحدهم قاتلا فليس له شيء، القاتل ليس له إثم، لكن ورثة الذين ليس فيهم قاتل تقسم بينهم التركة، والدية جميعا، الدية من جملة التركة. جزاكم الله خيرا. من الجماهيرية الليبية رسالة بعث بها المستمع مفتاح محمد يسأل عددا من الأسئلة، في أحدها يقول: في صلاة المغرب عندما يأتي المصلي لصلاة ويدخل المسجد، هل عليه أن يصلي تحية المسجد أم لا؟ وهل يصليها بعد الانتهاء من صلاة؟ يقول: في صلاة المغرب عندما يأتي ويدخل المسجد

سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.